إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ست دقائق أيها الإخوة، ونحيا في رحاب تلاوة مباركة من سورتي المعارج والنور للقارئ الشيخ محمد صديق المشادي. يقدم هذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، يقول الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آيات من سورة المعارج. وقد جاءت سورة المعارج بعد أن حققت سورة الحق أنباء البعث وأشارت إلى المحاكمة أمام القضاء الإلهي. جاءت سورة المعارج تكشف عن عقلية القوم إذ كانوا يطلبون وقوع العذاب الذي به وعدوه بدل عن يطلبوا التوفيق إلى الإيمان، وتؤكد لهم أن العذاب واقع به ليس في ذلك شك، وليس لهم من ينجيهم منه أو يدفعه عنهم، فمشيئة الله فيهم نافذة وعذابه بهم لا، وترشدهم إلى أن وقوعه بهم قريب وأن طول الأمد كما يرون إنما هو طول نسبي ليس إلا في أنظارهم، أما في واقعه وفي تدبير الله ونظامه فهو يوم واحد، هو يوم الدنيا ومرحلة واحدة هي مرحلة التدبير لشؤون النسأة الأولى، وأن حكمة الله قد اقتضت أن يكون ذلك التدبير بواسطة جند يترددون بينه وبين خلقه على معارج ومصاعد في يوم كان مقداره في أيام الناس 50,000 سنة، وما هي إلا أن تنضي مرحلة التدبير ومرحلة التكليف فتخلفها مرحلة الحساب وتحذير المسؤوليات. وإذن فلا تكترث يا محمد لموقفهم منك، وتذرع بالصبر والثبات الجميل. وقد عبرت الآية عن مرحلة التدبير بعروج الملائكة والروح إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما علينا إلا أن نؤمن بما تدل عليه الآية من قصر أمد الدنيا في نظام الله، وليس علينا أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن حقيقة شيء استأثر الله بعلمه. والمقصود أن وقوع العذاب الذي يسألونه محقق، وأنه يعقب ذلك اليوم الذي يتردد فيه الملائكة بين الخالق والخلق، وهو البقية من يوم النشأة الأولى. وقد جاء على لسان الرسول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. وقد أفصحت السورة عن هذا المقصود بقولها: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم تأخذ السورة في ذكر أهوال الساعة وعلاماتها في السماء، وأنها ستكون كالمهد لا أعجيه، وفي الجبال وأنها ستكون كالعهد الصوف المنفوش، وفي الناس وأنهم سيشتغلون كل امرئ بنفسه. ثم تترقى في وصف الهول لأن المجرم يتمنى فيه لو يستدي من عذره بأقرب الناس إليه وأحبهم عنده، ثم تقطع عليه أمل الفداء وتصور لحوق العذاب بهم وطمع النار فيهم ودعوتها إليهم. كلا إنها لظى نزاعة للسوى تدعو من أدبر وتولى وجمع الأوعى. ثم تجيء الآيات التي تلوناها في صدر الحديث، ثم ترشد إلى شأن الإنسان في إنكار الحق ومحبة الجمع والادخار إذا لم يعتصم بهداية الله، وتشير إلى أن منشأ ذلك فيه غلبة الهوى عليه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم تذكر أن علاج ذلك الشأن واستئصاله من النفس إنما يكون لأداء حق الله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق صحيح. وبالتصديق ليوم الدين والخوف من عذاب الله وبحفظ الأعراض والأمانات وبأداء الشهادات على وجهها والمحافظة على الصلوات بخشوعها، وتلك الخلال الفاضلة هي أقوى ما يحقق عناصر الشخصية الناجية التي يكون أهلها في جنات مكرمين. ولو أن هؤلاء المكذبين سلكوا هذا السبيل وسحروا أنفسهم من الهلع والزعزعة والاضطراب لكان مصيرهم إلى هذا النهاية. ولكنهم أخذوا يسخرون بالحق ويفترون على الله ويزعمون لأنفسهم استحقاقا في الجنة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ثم تختم الصورة بتوعده وتوجيه النبي إلى عدم الافتراس بهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وعندئذ يكشف لهم عن ساق وأنهم كانوا على باطل. ثم تصف خروجهم من المقابر في ذلك اليوم مسرعين ملبين دعوة البعث، مقهورين غير مختارين، وتذكرهم في حالتهم هذه بحالتهم في دنياهم حينما كانوا يخرجون من بيوتهم متسابقين إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوقدون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت التلاوة التي نحيا في رحابها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم والقادرة.